الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة له الدين. في الدراري المضية شرح الدرر البهية قال أولا في الدراري قال فصل في وجوب طاعة الإمام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم، وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسيرة. جمع الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الفقرات يعني ما يجب على الأئمة وما يجب لهم، يعني ما يجب عليهم نحو الأمة وما يجب على الأمة نحوه. فقال أولا في الواجب لهم، قال وطاعة الأئمة واجبة أي على الرعية. الأئمة جمع إمام، والإمام هو هنا الفرد الذي ولاه الله تبارك وتعالى والذي تولى شؤون المسلمين، فمنه الإمام العام، وكذلك من يوليه الإمام العام من يعني الأمراء الذين تحته. قال طاعتهم واجبة إلا في معصية الله، يعني ما أمروا بما هو في طاعة الله تبارك وتعالى فإنهم يطاعون في هذا، أما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعة في المعروف. قال ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، يعني أن الخروج عليهم بالسيف هنا لا يجوز إلا ما داموا أنهم من أهل الصلاة ويقيمون الصلاة في المسلمين لأنفسهم، وما أظهروا الكفر البواح الكفر الظاهر الذي لا يعني مندوحة، والذي يعلم بالإقرار من دين الإسلام أنه كفر وأمر عام يعني أشهروه وأعلنوه، ويجب يعني هذا يعني ليس الكفر الذي هو يستتر به، ويجب الصبر على جورهم ظلمهم كذلك، إذا كانوا جاروا وظلموا يعني أخذوا مال الإنسان بغير حق وفصب ماله أو ضربوه بغير حق، فكل هذا كذلك ينبغي يجب على المسلمين الصبر على هذا، وبذل النصيحة لهم الإخلاص لهم النصح لهم كما تأتي في الأدلة في هذا. وعليهم أي هذا الواجب على أئمة المسلمين الذب عن المسلمين وهو الدفاع عنه، هذا أول واجب عليهم أن يدافعوا عن يعني أعداء المسلمين فيقوموا بهذا الأمر، وكف يد الظالم في الداخل يعني الذب عن المسلمين من العدو الخارجي، وكذلك كف يد الظالم عليهم من الداخل يعني في ثغور، وحفظ ثغورهم، والثغور هي يعني الحدود المفتوحة مع الكفار يجب أن تحفظ فلا يدخل العدو يعني إلى المسلمين، وتدبيرهم تدبير المسلمين بالشرع يعني أن يدبروهم كل تدبيرهم عن السياسة التي يقومون بها إنما هي بالشرع بكتاب الله وسنة النبي في الأبدان والأديان والأموال، يعني سواء في حفظ الأبدان أو في حفظ الدين أو في حفظ الأموال ينبغي أن يكون كل القوانين وكل الأنظمة مأخوذة من شرع الله تبارك وتعالى التي يحافظ بها على أبدان الناس وهي حياتهم ودماؤهم ودينهم كذلك وحفظ أموالهم، وتفريق أموال الله في مصارفه، أموال الله تبارك وتعالى كالغنائم والزكاة يجب أن تصرف في مصارفها التي بينها الله تبارك وتعالى، وعدم الاستئثار أي لأنفسهم بما فوق الكفاية، يعني فوق الكفاية أمر يكفيهم بس يعني يأخذوا من مال الله كرواتب لهم ما يكفيهم فقط الكفاية بالمعروف بالأمر المعروف يعني لا شفط ولا الذي يعرف أن هذا مثل هذا يسمى كفاية، وكذلك المبالغة في إصلاح السيرة والسيرة ينبغي أن يبالغوا في إصلاح سيرتهم وسيرتهم وهو ما بينهم وبين الله. قال الشارح رحمه الله والإمام الشوكاني قال أقول أما وجوب طاعة الأئمة إلا في معصية الله تعالى فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة أي كثير، منها ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا فيه دليل على أن الأمراء يعني الذين يستخلفهم النبي ويعينهم يجب طاعتهم كذلك طاعتهم من طاعة النبي، وطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة أي للإمام فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال الشرح والأحاديث في هذا الباب كثير. وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، قال فلحديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ومعنى تصلون عليهم يعني تدعون لهم ويصلون عليكم يدعون كذلك لرعيته، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ المنابذة يعني أن يخرج إليهم عيانا بالقتال. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أو ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينفع عنه يدا من طاعة. فالنبي قال لهؤلاء الذين قالوا أخذ نبيذهم عند ذلك السيف وهو الذين يبغضونهم ويدعون عليهم، فقال النبي لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي ألا يعني أعلموا أنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طبعا من المعصية اللي هي مثلا سواء كان تعلق بحق الله أو بحق العباد، فهذه لا يوجب الخروج عليه إلا أن تكون هذه المعصية طبعا من كفر البواب كما في الحديث السابق. ولا ينزعن يدا من طاعة من طاعة هذا الإمام أي أيوة وإن كان يعني على هذه المعصية. وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستدون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وهذا معنى قوله سيقوم فيكم رجال يعني في الأمة أمراء قلوبهم قلوب الشياطين، وهذا يدل على أنهم يعني بعيدون عن الحق والخير كل البعد كبعد الشيطان، لكن في جثمان إنس، لكن جسم جسم إنسان لكن قلب قلب شيطان. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني أمر بالسمع والطاعة عندها. وأخرج مسلم رحمه الله أيضا من حديث عرفجة الأجيعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، ومعنى جميع على رجل واحد يعني أنكم قد بايعتموه واتفقتم عليه، يريد هذا الذي يخرج أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وذلك لأنه يريد شق العصا ويعني تفريق المسلمين. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة عليه، ومعنى وآثرة علينا يعني أن يؤثر الإمام نفسه عليه، وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان أي فيه. قال والبواح بالموحدة والمهملة، قال الخطابي معنى قوله بواحا يريد ظاهرة. وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فنيتته جاهلية. وأخرج رحمه الله نحوه أيضا من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا، وأخرجاه أيضا من حديث أبي موسى رضي الله تعالى. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها، وقد ذهب إلى ما ذكرنا جمهور أهل العلم. يعني يقول للشوكاني ذهب إلى هذا الأمر جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أعم مطلقا من حديث الباب. وقد ذهب بعض أهل العلم من يعني من الصحابة والتابعين إلى وجوب يعني الخروج على بالسيف كذلك على الإمام الذي يعني قد فعل معصية دون الكفر. ويقول يعني الذين دفعوا إلى هذا تمسكهم بأحاديث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قالوا هي عامة مطلقة من أحاديث الباب، يعني أنها عام الأمر المعروف والنهي عن المنكر في العموم، لكن بالنسبة للإمام هذا خاص، أخص الحديث التي فيه، وهو أنه لا يخرج عليه بالسيف إلا عند الكفر فقط. قال ولا يقول الشارح ولا تعرض بين عام وخاص، ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم اجتهدوا كعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وغيرهم، من كذلك من التابعين الذين خرجوا عبد الرحمن بن أشعث وعبد الرحمن بن مهدي وكثير من التابعين خرجوا بالسيف يعني ل يعني من باب يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيقول يحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم. قال وأما كونه يجب الصبر على جورهم فلما تقدم من الأحاديث، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلة. وفيها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما اسرع، يعني أعطوهم حقهم من الطاعة ونصح لهم، وحقكم اسألوه من الله تبارك وتعالى والله سائلهم عما اسرع. وأخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا السيف، قال والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحق. فهذا الذي أما يعني قال النبي هذا لأبي ذر قال له أقاتل بهذا، أضع سيفي على عاتقي وحارب حاربهم يعني حتى ألحق حتى أموت. قال أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، فاصبر حتى تلحق. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر. وأما وجوب بذل النصيحة لهم فلما ثبت في الصحيح من أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين من حديث تميم الداري بهذا اللفظ، والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة. وأما كونه يجب على الأئمة الذب عن المسلمين إلى آخر ما في المختصر، يعني الذب عنهم وحفظ ثغورهم وكف يد الظالم عنهم، قال فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنة التي لا تسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام، كلها واجب على الإمام. وهذه الأمور هي التي شرع الله نصب الأئمة لها، يعني الإمام أصلا منصوب لهذا الأمر، ليدافع عن المسلمين ويحفظ ثغورهم ويدفع الظلم عنهم ويوزع عليهم سيئهم ويعدل بينهم، فهو نصب الإمام لهذه، فإذا يجب أن يقوم بهذه وإلا كان يعني مقصرا في في في, في الواجب الذي عليه. وهذه الأمور التي شرع الله نصب الأئمة لها، فمن أخل من الأئمة أو السلاطين بشيء منها فهو غير مجتهد لرعيته ولا ناصح لهم بل غاش خائن. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يشهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويذر، فإنه إن فعل ذلك كله فعل ذلك كان له ما لعمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. ثم قال يعني الإمام الشوكاني رحمه الله قال وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بمعونة الله فله الحمد كثيرا. في يوم السبت 12 خلت من جماد الآخرة سنة 2200 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.